إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفت في الجمعة الماضية أن الكلام في التوحيد وفي التحذير من الشرك وذرائعه التي تؤدي إليه هو من أعظم أصول هذا الدين، وأن الذي يركز على ذلك فهو الداعي إلى الله عز وجل حقا، وأن من يعرض عن ذلك أو يهون فيه ويقلل من شأنه بحيث أنه لسنا في حاجة إلى ذلك الكلام، لأن الشرك ليس واقعا في الأمة، أو لأن الشرك لن يقع في الأمة، ونحو ذلك مما يقوله الكثيرون من الناس، ويرون أن الكلام في السياسة الجائرة وفي القوانين الوضعية وما شابه ذلك، يرون الكلام فيه من أعظم المهمات ومن أوجب الواجبات، وهذا من الباطل المحض. أما الحق الذي لا يصح غيره فهو أنه ينبغي علينا جميعا أن نعتني بأمر التوحيد تعلما وتحقيقا له في واقعنا، وأيضا ينبغي علينا الحذر، كل الحذر من الشرك ومن كل ذريعة تؤدي إليه. ثم تأتي تتمة هذين الأمرين، وهو أنه ينبغي أن نتوجه إلى الناس دعاة إلى التوحيد ومحذرين من الشرك وذرائعه. بهذا يستقيم حال الأمة وينضبط أمرها، ويجمع الله عز وجل لها شملها، ويرزقها بركة من عنده في أقوالها وفي أعمالها. فإهمال ذلك الأمر يعني المزيد من انحطاط هذه الأمة، والمزيد من ضياع هذه الأمة. فوالله ما قامت أمة الإسلام إلا على ساق التوحيد والإخلاص. فمن أراد للأمة أن تقوم، هذا إن كان يقر بأن الأمة قد وقعت. أما إن كان يختلف في هذه الحقيقة المرة فالكلام ليس معه، الكلام ليس معه. ما زلنا نسمع إلى الآن من يقول أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة موحدة، أمة على التوحيد الخالص، أمة عظيمة الشأن، كريمة على الله، وإلى آخر هذا الكلام، ويقول لن يضيع الله هذه الأمة. نعم نعم، هذه حقيقة، لن يضيع الله هذه الأمة، لكن الكلام في أنا وفيك أنت. هل أنا وأنت ممن نستحق رعاية الله عز وجل وعنايته؟ هذا هو السؤال. أما أن الأمة تفنى وتزيد، هذا لا كلام فيه، هذا لا كلام فيه. نحن فعلا أكرم الأمم على الله عز وجل، لكن هذا الجزاء إنما هو ثمرة لأقوال وأعمال ينبغي أن تبنى على التوحيد الخاص. فإذا ظهرت في الأمة أقوال وأعمال خالفت التوحيد الخالص، صارت هذه الفئة، لا أقول الأمة، صارت هذه الفئة صارت حقيرة دنيئة خسيسة مؤهلة لعقوب الله عز وجل. ينبغي أن نعقل هذا جيدا. إذن الأمة تريد أن تستيقظ، وتريد أن تنهض، وتريد أن تقوم وأن تعاود مجدها. ما السبيل؟ كيف؟ من أين لنا أن نحقق ذلك؟ أول طريق وأبين طريق وأقوى طريق هو طريق التوحيد. ليس لنا إلا هذا الطريق. ولو أن الدعاة اشتغلوا بذلك الأمر منذ أن قامت هذه الثورة الجائرة الظالمة، لو أنهم أحسنوا استغلال الظرف وما أتيح وتيسر لهم لكان لنا شأن آخر. لكن للأسف هيجوا في الباطل وأعدوا العدة من قبل، فلما وقع الأمر انطلق الجميع إلى السياسة الحقيرة، فأصبحوا لا يحسنون إلا الكلام في ذلك الباب. فإذا تكلموا في دين الله عز وجل فبالنذر اليسير ذرا للرماد في العيون فقط. حتى إذا تكلم متكلم وقال لهم قوموا بحق الله عز وجل تجاه دينه بين الناس، قالوا ماذا نصنع؟ نحن نريد أن نحكم بشرع الله. كيف؟ أيها السذج، كيف؟ بهذا الذي وقع لقد عانينا ما علمتموه، وقعنا فيما وقعنا فيه أيضا مما علمتموه، وإلى الآن وللأسف ما زالت الغالبية العظمى تصر على أنه لن تقوم للأمة قائمة إلا عن طريق البرلمانات وهذه الأشياء. وهذا في الحقيقة ضياع إلى ضياع، وهلاك إلى هلاك، وتضييع للوقت. أما إذا أردنا الإصلاح نحن لا نطالب بثمرات، وهذه مشكلتنا. نحن لا نطالب بأن نجني ثمار ما نقوم به، إنما نطالب بأن نؤذن عليه. فإذا أمسكنا الثمرة ورأيناها فهذا فضل من الله إلى فضله الأول. أما إذا لم يتيسر لنا ذلك وتوفانا الله عز وجل فالثمرة لابد أن تقع، لأن أصل العمل قد وقع صحيحا يرضي الله عز وجل. سيأتي الجيل الذي بعدنا، الذي بعده، الذي بعده. المهم في النهاية هل أنت تمشي في الطريق الصحيح أم لا؟ المستعجل يقول الطريق طويل ما وصلنا بعد. يقول هل أنت أمرت أن تصل؟ أنت لم تؤمر بأن تصل، أنت أمرت أن تسير في الطريق فقط، هذا هو الذي عليك. فإن كان في العمر بقية أكمل وهكذا واصل السير إلى أن تلقى الله عز وجل. هكذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة ووعدهم، وكان لابد من قطف الثمار ليرى الإنسان ثمرة عمله، لكان الأولى بأن يفتح المدائن وأن يدخل قصور الرومان وعروش الرومان نبي الله صلى الله عليه وسلم، كان الأولى. لكنه ربى وعلم وأدب وأهل ووعد وبشر، فجاء من ساروا على الطريق فقطفوا الثمرة. قطفوها لمجرد الوعد؟ لا، لأنهم ساروا على الطريق. لا يقوم بقطف الثمرة إلا من سار على الطريق، وليس من سمع الوعد فحسب. سمعت الوعد؟ بلغتك البشرى؟ نعم. هل سرت في الطريق؟ لن تجني ثمرة ولن تحقق وعدا وعدت به إلا إذا صرت في الطريق. لو أن قائلا قال الأمر سهل، هذا الطريق طويل، أنا أختصر اختصارا حتى أصل إلى ذاك الموعود. نقول له غبي، غبي، لأنك لا تعرف أخطار الطريق التي ظننت أنها مختصرة، قد تؤدي بل لا بد وأن تؤدي بك إلى المهالك. أما الذي علم حقيقة الطريق فقد أخبرك، احذر، بعد عدة أميال ستلقى عقبة كذا وكذا وكذا، انتبه. كيف أجاوزها؟ عليك بكذا وكذا وكذا. فإن جاوزتها لا تأمن، لا تطمئن، لا تتكل، بل بعدها عقبة ستلقاها في مرجع كذا وكذا. كيف أتجنبها؟ بكذا وكذا وهكذا. الأمر الذي يريد أن يسير في الطريق دون أن يقع في مهالك ودون أن يقع في التيه لابد أن يسأل خبيرا بالطريق. الذين يريدون أن يسلكوا المسالك الصحراء ينبغي أن يعتمدوا على الخريج الذي عنده دراية، وإلا تاه في الصحراء ووقع في تيه قد لا يخرج منه إلى أن يلقى الله، يموت في التيه. لماذا؟ لأنه ضل الطريق، ليست عنده خبرة. الخبير الأعظم بالطريق الذي يوصل إلى صلاح الآخرة وإلى عز الدنيا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الوحيد البصير بهذا الطريق، العاقل الذي يريد أن يصل وأن يتجنب العقبات. ما الذي ينبغي عليه أن يفعله؟ أن ينظر إلى هذا الخريج، إلى ذاك الدليل، إلى ذاك الهادي صلى الله عليه وسلم يهدي الطريق. نتلمس أقواله وأفعاله في كل صغيرة وكبيرة. إذا عرضنا المخرج من مأزق ليس بالعقول، وإنما العقول تدلنا. تريدون الخروج؟ نعم، عليكم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي سيخرجكم بإذن الله عز وجل، عنده الفرج وعنده المخرج. هذه حقيقة ينبغي أن نعقلها جيدا. فالتهوين من هذا الأمر يعني المزيد من الشرك، المزيد من البدع والضلال، المزيد من كثرة ذرائع الشرك والكفر. ثم بعد ذلك تنغمس الأمة في شركيات لا يعلم متى تخرج منها إلا الله عز وجل فقط. إذن الحل يسير في طريقين متوازيين. الأول الذي لابد منه دعوة الناس إلى التوحيد الخالص وإلى التحذير من الشرك والحذر منه، وهذا بلا شك يؤدي إلى التفاصيل العملية، إلى العبادات والمعاملات وغير ذلك. والطريق الثاني التحذير من قطاع الطرق ومن العقبات التي لابد أن تلقى الإنسان في طريقه، لأن الشيطان لن يترك الإنسان يسير في أمن وأمان، لن يتركه يبلغ الغاية، لن يتركه يبلغ الغاية بأمن وأمان. لابد أن يسد عليه الطريق، لابد أن يعرقل سعيه، لابد. وله في ذلك أتباع من شياطين الإنس والجن. العاقل يحذر. من هم قطاع الطريق؟ أهل البدع والضلال، أهل البدع والضلال. أما أهل الشرك والكفر فهؤلاء نعرفهم. لو قام جوزيف وقال أدعوكم إلى كذا وكذا وكذا، قلنا من أنت؟ أنت كافر بالله عز وجل، من أنت حتى تدعو إلى الله؟ نحن ندعوك إلى الله. لو قام كهين فقال أيها الناس أدعوكم إلى الله عز وجل، نقول أنت يهودي، أنت خبيث كافر، تحتاج إلى من يدعوك إلى الله، من أنت؟ لكن إن قام محمد ابن عبد حرقوس فقال أدعوكم إلى الله عز وجل وإلى الجهاد وإلى وإلى وإلى، تحرك الناس وتفاعلوا، الله أكبر، هذا هو الدين، انظر إلى الغيرة على الدين، انظر إلى الغيرة، ما شاء الله، الرجل يكاد يموت من الحزن والهم، الرجل قلبه يحترق على دين الله عز وجل، انظر إلى إخلاصه، انظر إلى دينه، انظر إلى محبته لدين الله. وهكذا يقع الناس في ضلال وينغمسون في حمأة البدعة والضلالة بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. فإن قال قائل احذروا حرقوصا، قالوا يشتت المسلمين، يمزق الصف ويفعل كذا وكذا، أهذا أوانه؟ كان ينبغي أن نرد على الكفار والمشركين. وهل تركتم فرصة؟ هل تركتم فرصة؟ العقل يقول المحافظة على رأس المال أولى من الانشغال بتحصيل مزيد من الربح، العقل يقول هذا. ورأس مالنا إخواننا المسلمون، رأس مالنا إخواننا المسلمون، أما الربح فهم اليهود والنصارى ومن كان على غير ملة الإسلام. العقل يقول المسلمون قد ضلوا الطريق ومنهم من تاب. ما العمل؟ إن كانت في قلوبنا رحمة وشفقة أن نبحث عن هؤلاء، أن نأخذ بأيديهم، أن نردهم إلى الطريق الصحيح. كيف؟ ودعاة الضلال يأخذون بأيديهم بعيدا عن هذا الطريق، وهم يحسنون، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. لهذا كانت البدعة نوعا من الشرك، البدعة، لأن الشرك أصلا هو بدعة، الشرك أصلا هو بدعة. فالمبتدع واقع في نوع من أنواع الشرك، وإما أن يصل به إلى الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة، وإن عمل عمل، وإن صام وصلى وزكى وزعم أنه مسلم، أو يلقى الله عز وجل بشيء من الشرك قد يعذب به لا يغفر له. لذلك وكنت في الحقيقة قد عزمت واستشرت إخواني في أن أتكلم عن الأصول والقواعد المتبعة في التحذير من البدعة وأهل البدع والضلال، نظرا لما نحن فيه من كثرة الأحداث والتضليل والتزييف للحقائق. لكن في الحقيقة وجدت أن بركة الكلام عن التوحيد أعظم وأجل، لأن من ذاق طعم التوحيد حقيقة وعلم الإخلاص لله عز وجل كما ينبغي سينتقل إلى الخطوة التي بعدها مباشرة، وهي أن يكره بصدق البدعة والمتبعين. فأجلت الأمر، وأقول هذا حتى يعني لا يستعجلني إخواني، هذا في الحقيقة رجعت نفسي كثيرا في هذه الجزئية. قد أبقى 20 جمعة حتى أبدأ الكلام عن البدعة والمبتدعين، وقد يطول، فإن شاء الله أنا لا أحب الاختصار، خاصة ونحن نتكلم في تأصيل وتقعيد، فلن أطول كلام طيب ولن أستعجل، كل سيأتي في حينه وبقدره الذي يأذن الله عز وجل به، هذا إذا كان في العمر بقية. وأقرأ عليك كلاما مهما جدا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يحتج به أهل البدع والضلال. هذا الكلام مهم جدا، يقول رحمة الله تعالى عليه: فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك. رأيت؟ كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ولا أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. كلام يكتب بماء الذهب. فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذن بهواه. لذلك نقول ولا زلت أكرر أن الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية محضة. الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية محضة لا محل للاجتهاد فيها. يقول قائل نحن نبدأ بشرك القصور لنتفرغ من خلاله للكلام عن شرك القبور. يقول أخطأت أيها المغمور، أخطأ. إنما الصواب أن تعكس، إنما الصواب أن تعكس. لو عرف الحكام توحيد الله عز وجل كما ينبغي لما حكموا غيره، ولو علم المحكومون توحيد الله عز وجل كما ينبغي لما تحاكموا إلى غيره. ينبغي أن نعلم هذه الحقائق. هذه والله للأسف هذا يحزن. أبجديات والله، هذه أبجديات في ديننا. صرنا في أنس الحاجة إلى تكرارها وإلى مزيد التنبيه عليها. من أي شيء نريد أن الناس نكفره؟ من أي شيء؟ من هذا الطريق الأعوج؟ لن يؤدي إلى المزيد من الدماء والأشلاء والخراب والدمار. وقد مررنا بذلك عامين كاملين ولا نرعوي ولا نتوقف ولا نتقي الله عز وجل، نمضي في الطريق. سبحان الله، كأن جبريل نزل عليه من السماء وقال لهم انسوا الطريق يؤدي بكم إلى الجنة. سبحان الله، هذه أبجديات. لن ينصلح حال الأمة إلا بأن تعود إلى التوحيد الخالص. ولن أمل من هذا الكلام وإن مللت، لن أمل. حتى نسير في الطريق الصحيح حينها أيضا لن أمل، لأنني سأقول ذلك مذكرا مثبتا لنفسي ولكم حتى نصل إلى إما إلى الأجل أو إلى تحقيق الوعد. يقول والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك. ويقول أيضا والكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذاك الموحد الذي ظلمه من انتسبوا إليه. يقول وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين، وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك. فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه إلى اتباع الرسول. كلام أغلى من الذهب، لكن ليت قومي يسمعون، ليت قومي يعلمون، ليت قومي يفهمون. فالله المستعان. معذرة أنا توسعت وقد أردت من وراء ذلك كله أن أذكر مذكرة بما دار في الجمعة الماضية، لكن يعني أرى وجوها جديدة فأحببت أن أبين حقيقة ما نحن فيه. فإن علمنا أنه لابد من الكلام في التوحيد تقريرا وتعليما، وإذا كان لابد من الكلام عن الشرك تحذيرا وتنفيرا، فينبغي علينا كما قلت أن نحذر كل ما يخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر ممن يدعو إلى ذلك الطريق أو يصر على أن يسلكه. بعد ذلك كنت قد خطبت الخطبة، ختمت الجمعة الماضية بأنني سأبدأ الكلام عن دقة النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الشرك وفي تقرير حقيقة التوحيد. لذلك أبدأ الكلام عن الإخلاص الذي قل جدا في هذه الأمة، بل أقول ولست مبالغا، قل جدا في دعاتها الذين كانوا يعني مما ينبغي أن يتم أو يتحقق، الذين كانوا ينبغي عليهم أن يكونوا أخلص الأمة لله تعالى. من يعلم الناس الإخلاص؟ لابد أن يكون مخلصا، لابد، فاقد الشيء لا يعطيه. لكننا رأينا الهوى، رأينا الحرص على الدنيا، على المال، على الشهرة، على الجاه، على المناصب، رأينا ذلك وبيقين جازم حتى اقترفت الكبائر باسم الدين، ارتكبت المحرمات باسم الدين، وصرنا في أمس الحاجة إلى أن ندفع عن أنفسنا التهم التي ألصقت بنا ظلما وعدوانا، بدلا من أن نكرس الوقت ونخصص الجهد للدعوة والبيان، صرنا في أمس الحاجة إلى أن ندافع عن أنفسنا. هذا بشؤم طريقة أهل البدع والضلال. فطريق الأنبياء والرسل مبني على ذلك الأمر، على إخلاص الدين لله، لأن العبد إذا ابتغى بقوله أو بفعله غير الله عز وجل أحبط الله عز وجل عمله وضيع جهده في الدنيا. أما الذي يخلص لله عز وجل فوالله قد يرزق الله عز وجل ذاك المخلص بركة عظيمة وإن عاش من العمر فترة يسيرة، وإن عاش من العمر فترة يسيرة 23 عاما مكثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى أصل الدين. وصلت دعوته إلى جميع أرجاء الأرض. لو أننا حسبنا الأمر بالحسابات البشرية هذا لا يتحقق إلا في 100 عام أو يزيد، لكن سبحان الله وقع ذلك في 23 عاما. سبب ذلك أعني النجاح، سبب ذلك النجاح الإخلاص الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق به. كان مخلصا لله في كل أقواله وأفعاله. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. ما تعاطى شيئا على كلمة قالها لله عز وجل، ما عبد الله رياء ولا سمعة. علم الناس بالقول والفعل كيف يخلصون دينهم لله عز وجل، لأنه كان قرآنا يمشي على الأرض. حقق أمر الله عز وجل له في كتابه. الآيات كثيرة جدا قام بها خير قيام. إذا أردت أن تعرف معنى آية فانظر إلى قوله أو فعله، ترى التفسير بينا واضحا. فقام بالإخلاص خير قيام، فأعزه الله ونصره وأيده، بل وجعل الذين كانوا سببا في إخراجه جعلهم من أول من وقف لاستقباله حين أذن الله عز وجل بفتح مكة، وكأنهم أخرجوه ليستقبلوه، أخرجوه خروجا يليق به فيما بينه وبين ربه عز وجل، شامخ ثابت راسخ عزيز النفس، لا يلين ولا يكل ولا يمل، ثم يعود إليهم عودة تليق به. وقد أعزه الله ونصره وفتح عليه فتح عليه بلدا كان أهلها لا يحسنون إلا ظلمه وأذيته والصد عن دعوته. ليتنا نفكر في هذا. أقسم بربي جل وعلا لو أن ميدان التحرير الذي يقولون بأنه يستوعب 1,000,000 ولا 2 مليون، لو أنهم جميعا طرحت عليهم هذا السؤال كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي؟ تعرفون الإجابة طبعا، تعرفون الإجابة. طيب سل هذا العدد الممثلة الفلانية ماتت عن كم من العمر؟ ترى المنافسة، كل يريد أن يجيب إلا أقل القليل. اللاعب الفلاني كيف التحق بالنادي ومتى التحق ولما انتقل منه إلى نادي آخر كم بقي فيه من الوقت ما شاء الله، الله أكبر. ترى الإجابات فقهاء، لكن فيما يتعلق بالصحابة الكرام وحتى لا يقول قائل يعني فعلها معي واحد قبل ذلك منذ سنين طويلة، يا أخي يعني ما هذا الكلام؟ هذا أصلا ليس من الواجبات. نعم يا أخي ليس من الواجبات، وهل قلت أن هذا من الواجبات؟ نعم يا أخي، لكن هذا يشعر بأمر كونك تعرف كم عمره حين مات، هذا يعني أنك قد اشتغلت به، أنك قد أقبلت عليه، هذا الذي أريده. لكن لأن أمتها أعرضت إلا ما رحم ربي فالنتيجة لا يعرفون عنه شيء، بل ومن أعجب ما سمعته بأذني ويصلون ويصومون ويزكون. بعضهم كنت أتحدث عنه فقال هو كان نفسه في مكة، قلت الله أكبر، لا كنسك ولا لمغور. انظر إلى مدى التيه والضياع. كان يعيش في مكة الله المستعان. ثم نريد نهوضا للأمة، نريد نهضة للأمة، الله المستعان. كيف والأمة تحتاج إلى أن تعود إلى تعلم الأبجديات؟ الأبجديات، ما اسم أبي بكر الصديق؟ طب ما اسم مؤسس هوليود؟ انظر إلى الفارق الشاسع الواسع. ليس من الواجبات، نعم أعرف هذا ليس من الواجبات، لكن أنا أخذ من هذا فائدة مهمة. كونك تعرف اسم أبي بكر الصديق هذا يعني أنك مقبل على الدين، هذا يعني أنك تحب الصحابة، هذا يعني أنك تحب الله ورسوله، هذا واضح. ما قصدت من وراء ذلك أن أعيدك ولا أن أتهمك بأنك خالفت واجبا من واجبات الدين، لا، لكن هذا عيب، هذا عيب لا ينبغي لمسلم أن يوصف به. فأقول رسول الله في عليه الصلاة والسلام في هذه المدة رفعه الله عز وجل للإخلاص، للإخلاص حققه ودعا إليه ومات عليه، فكافأه الله مزيدا على مكافأته بأن جعل أمته آخر الأمم وأكرم الأمم وأكثر أهل الجنة، بل هم ثلثاء أهل الجنة. هذه حقائق. حين نسأل السؤال بأي شيء وصلوا إلى ذلك بالإخلاص، بالإخلاص. أذكر حديثا ذكرته قبل ذلك رواه الحاكم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصرة والتمكين. ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. الثناء هو الرفعة، أضعف تفسير يعني، الثناء هو الرفعة. بشر هذه الأمة بماذا؟ بالثناء، بالثناء بالسين وليس بالتاء. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصرة والتمكين بأي شيء، بإخلاص طبعا، لأنه قال ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. طب أما الدنيا؟ لا، الفضيحة، الفضيحة، يفضح في الدنيا ويهتك ستره ويظهره الله عز وجل بين الناس المخادع المرائي المنافق الذي لم يكن يبتغي بقوله أو فعله وجه الله عز وجل. هذا إذا عجل الله له العقوبة في الدنيا. أما في الآخرة، وهذا الذي يعنينا بالدرجة الأولى، في الآخرة مفضوح، هذا أمر لا بد منه، لا بد أن يفضح. بل في حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت، كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قلت. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. انظر إلى العقوبة، تخيل سحب على وجهه حتى أدخل حتى ألقي، تخيل هذا المنظر، وهو العالم القارئ للقرآن المعلم للناس، والأول قاتل وقتل الكثير حتى قتل. وطبعا رجل استشهد هذا من استعمال اللفظ على ما يظنه الناس وليس من باب الحقيقة. ما صورة هذا الرجل؟ قاتل قتالا شديدا أمام الناس حتى قتل. اعلموا يا من تظنون أنه شهيد، سنأتي به وسيسأل ذلك السؤال، وإلا فالحقيقة ليس بشهيد. رجل استشهد هذا عند الناس، لكن عند الله عز وجل هذا منافق، قتل لكنه منافق، خسر الدنيا والآخرة. ليته بقي حيا لكنه خسر الدنيا والآخرة بشؤم ماذا؟ بشؤم الرياء والسمعة، وكذلك العالم وقارئ القرآن، وكذلك المنفق الذي لا هم له إلا أن يحصل على ثناء الناس. أين هذا؟ أين هذا من آية يقرأها كل واحد منا في كل يوم على الأقل 17 مرة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. تكذب على نفسك؟ من تخادع؟ إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كذا قال شيخ الإسلام. هل أنا وأنت كذلك؟ العبودية عندنا لله عز وجل كذلك؟ أما أنها صارت مجرد كلمة، إياك نعبد وهو واقف أمام الضريح، إياك نعبد، إياك نعبد وهو يكذب، إياك نعبد وهو يغش، إياك نعبد وهو يخلف الوعد، إياك نعبد وهو يمشي بالنميمة بين الناس، إياك نعبد وهو يأكل المال بالباطل. ما هذا؟ نسأل الله السلامة العافية. فهل هذا يكون صادقا في الاستعانة؟ هذا كاذب في الأولى فهو من باب أولى كاذب في الأخرى. في سورة الأنعام الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انظر إلى هذا الحصر: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا ينبغي أن يصرف شيء من ذلك لغير الله عز وجل، لا أن يصرف كله ولا أن يصرف بعضه. العمل ابتداء يؤسس لله ثم تمضي فيه لله ثم تختم عليه بأنك لا تبتغي من ورائه إلا وجه الله عز وجل، يرفع العمل بذلك. أما إذا أسسناه لغير الله فهذا شرك أكبر. أما إذا أسس لله ثم طرأ عليه الرياء فقد أوقعنا أنفسنا في الشرك. وسأتي إلى تفصيل مهم جدا يتعلق بهذا الكلام، لكن أنا أقدم بمقدمة. فالكلام عن الرياء أمر يطول، والأمة في أمس الحاجة إلى هذا الكلام في هذا الوقت، لأننا خدعنا باسم الدين، خدعنا باسم الدين، وسالت دماء وخربت ديار وانتهكت أعراض باسم الدين. قوم يصعدون على المنابر ويظهرون في الفضائيات ويكتبون الكتب ويحدثون الناس، ثم في النهاية علمنا يقينا أنهم ما كانوا يريدون من هذه اللغة، لغة الدين، إلا المنصب والكرسي والجاه والناس، ليس إلا. فنحن والله في أمس الحاجة إلا أن نتعلم ذلك. انظر إلى آيات عظيمة جدا توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في سورة الزمر: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له دين فاعبدوا ما شئتم من دوني، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فكان نبي الإخلاص وأخلص المخلصين يؤمر بذلك، فكيف بنا؟ كيف بنا؟ والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في كل شيء جرد الأمر لله عز وجل، في القول، في الفعل، في كل شيء. لا تلتفت إلى الناس، لا تلتفت إلى الناس في أي أمر من الأمور. اجعل عملك كله لله عز وجل حتى تحظى ببركته في الدنيا وفي الآخرة بالمنزلة الرفيعة. أرفع الناس منزلة عند الله يوم القيامة المخلصون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. لا تعملوا للدنيا فإنها فانية. الله عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها لكن من كان يريد وجه الله فعمله باقي تنزل عليه البركة من الله عز وجل يلقى الله عز وجل وقد رضي عنه ويرفع منزلته يوم القيامة بين العباد والعكس بالعكس. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد رواه ابن ماجه والبيهقي سند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الرياء يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. نسأل الله السلامة العافية. وإذا صلى وحده يعني كما يقال بالمعنى الدارج قلبه وقومه أما إذا صلى بالناس إماما أو صلى منفردا بحضرة أحد لا تسأل عن الخشوع ويا حبذا بقليل من الدموع ويحسب نفسه من المصلين. هذا كان أشد على الأمة من المسيح الدجال. نعم نعم الصحابة يتذكرون المسيح الدجال فعدل بهم إلى طريق آخر. ما هذا؟ ما هذا؟ وهناك عدو أشد أشد خطرا وأعظم فكا من هذا الذي تتذاكرونه. السؤال أهناك من هو أشد من المسيح الدجال؟ انظر أعظم فتنة تشهدها الأرض منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض إلى أن يرث الأرض من عليه أعظم فتنة ومع ذلك يبين له أمرا آخر هو أشد من فتنة المسيح الدجال. الرياء باب خطير من أبواب الشرك باب عظيم من أبواب الشرك. طبعا حتى لا أطيل يعني أنا في الحقيقة يعني ما استطعت أن أقول شيئا أخذتني المقدمة وقدر يسير مما أردت أن أبينه وأوضحه ولعل ذلك إن شاء الله من الخير. فحتى لا أطيل أرجئ الحديث في الجمعة القادمة والموضوع قد يطول فأرجو ألا تمل يعني إن شاء الله تعالى سأذكر فوائد عظيمة جدا تتعلق بهذا الباب باب الرياء ولن تخلص لله حق الإخلاص إلا إذا عرفت حقيقة الرياء حتى يسهل عليك أن تتجنبه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فخفايد يعني تكلم عن الإخلاص وانتهى الأمر، يا أخي الأمر لا يأتي هكذا، إنما أنت تتكلم عن هذه الأحوال والمسائل التي هي من الرياء في الحقيقة، حتى تحذرها وحتى تحذر منها. فإذا علمناها واجتلبناها كنا مخلصين لله عز وجل بحق. أسأل الله تعالى أن يرزقني حسن البيان وحسن البلاغ، وأن يرزقكم حسن التلقي، وأن يرزقني الله عز وجل وإياكم الإخلاص بحق، وأن يرزقنا العيش عليه إلى أن نلقاه، وأن يحفظنا من فتن الشرك ومن فتنة الرياء، وأن يرفع من قدرنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحفظ بلاد الإسلام، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يرد المسلمين إلى دينه مردا جميلا، وأن يجنب الأمة خطر دعاة الباطل والضلال. أسأل الله أن يهديهم جميعا، وأن يردهم إلى دينه، وأن يحيي قلوبهم حتى لا يعملون إلا لرضاه، ولا يتكلمون إلا فيما يرضيه، أو أن يريح الأرض من شرهم وضلالهم، وأن يعجل بذلك، إما بالهداية، إما بالهداية، وإما بالهلاك. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. لو حصل حاجة لقلبي بقى